مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه، أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل في النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. حلقة النهاردة هي قصة ولكن بطعم الرواية، بمعنى قصة جميلة وحلوة وطعمة ولذيذة من الكاتب محمد عاطف. هو مصري مقيم بالسعودية، 25 سنة، ألف قصة ولازال شبحه يطاردني للأستاذ أحمد يونس، وألف لنا قصة قبل كده اسمها قطار العمر لبرنامج المحكمة. خلينا قصة النهاردة اسمها أقوى من الموت. بدون مقدمات وبدون كلام كتير عشان الناس بتزعل مني لما باجي اعمل مقدمة والكلام ده، فخلينا نبتدي في القصة وبعد كده نبقى نرغي براحتنا في مرة تانية. يلا بينا. كان 50 طفلا على الأقل قد لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 18 بجروح مختلفة في حادث تصادم بين قطار وحافلة إحدى المدارس الأزهرية الخاصة. لم يدنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردد. كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز أبواب الطريق. لم ينزلق إلى قبر الغرور الذي انزلق إليه، لم يخرج بتفسير مألوف بأنه حبيب الله المختار، إنما اعترف بينه وبين نفسه بجهلي من هذه الدنيا لا أدري شيئا. لك أنت يا بلد، حياتك هي عمري وأضع أكبر أيام زماني ما تتحورش. كان عندنا روح، إذا دنا أحدا كثيرا من الموت ونجا منه بأعجوبة لا تلوم حسن طالعه، لأنه قد يمر بعدها بما لا يتحمله قلب بشر. أنت ما تقدرش تحكم على كلامي إن كان صح ولا غلط. ناس قليلين جدا جربوا الإحساس اللي أنا مريت بيه. أنا قربت من الموت أكتر من أي حد غيري. التاريخ 24 يناير 2011، الاسم عادل عودة، وسني 17 سنة، تلت ثانوي. أنا إنسان عادي جدا وأقل من العادي. أبويا متوفي من سنتين، لكن الحمد لله معاشه كويس، وبمعاشه عايشين إحنا التلاتة، أنا وأمي وأختي شيماء اللي عندها 18 سنة. لولا معاش أبويا الله يرحمه كان زماني سبت الدراسة عشان أصرف على البيت وعلى دراسة أختي اللي في أولى جامعة. وبصراحة معرفش معاش أبويا هيفضل مساعدني لحد قد إيه، وما عرفش إن كنت هضطر بعدها أسيب الدراسة واشتغل عشان أصرف على الأسرة ولا لأ. بصراحة برضو ما بقيتش أحب أفكر في الموضوع ده، لأن كل ما أفكر فيه بطني تتقلب وأحس برقفة ومسؤولية ومستقبل مظلم مجهول. حياتي بقى عبارة عن أفلام، أغاني، كورة، يعني تقدروا تقولوا من العيال اللي ما كانش ليها أي لازمة. اللهم إلا لحظات تجيلي أحس فيها بقشعريرة ورعب وخوف من الحياة، لحد ما جت نقطة التغيير في كل حياتي. ما كنتش مهتم بالسياسة ولا المظاهرات ولا الكلام الفاضي ده كله، ومع ذلك حياتي اتغيرت بالكامل يوم 25 يناير 2011. واللي غير حياتي هي مكالمة جات لي يوم 25 يناير 2011. كنت اليوم ده مرهق جدا، وبرغم كده كنت قافل على نفسي أوضتي وبذاكر، والظاهر كده نمت على الكتاب. هي مش أول مرة تحصل لي، ما هو لما أقعد في أوضتي الدافية في عز الشتاء بحس بالنوم، خصوصا وقت المذاكرة. ما حسيتش بنفسي غير على صوت تليفون الموبايل بتاعي وهو بيرن. لقيت أحمد صاحبي بيتصل بيا. إزيك يا أحمد، عامل إيه؟ لقيته بيكلمني بصوت عالي وانفعال وأنفاس متلاحقة بيقولي حسن حسن حسن في المستشفى وحالته صعبة جدا. قلت له ماله يا ابني ماله في ايه اللي جرى؟ قال لي الدنيا مقلوبة برا, انت مش متابع اللي بيحصل في الشارع دلوقتي؟ قلت له ابدا, ايه اللي بيحصل؟ قال لي الدنيا مظاهرات وحسن اتضرب برصاص واتنقل لمستشفى القصر العيني. انا سمعت لحد كده ونزلت جري من البيت وكل خوف وقلق على صاحبي. اتفاجئت بالمظاهرات وعدد الناس اللي في الشارع وكل ده ما شدنيش, لان كل اللي كان في عقلي وفي بالي مع حسن. وصلت المستشفى وشفت حسن وهو في اخر انفاسه ولقيته بيوصيني وبيقول لي خد حقي ما تسيبش دمي, خد حقي ما تسيبش دمي يروح حاضر. ومن ساعتها قررت اشارك في المظاهرات. مات حسن وتأثرت جدا بموته وقررت انزل التحرير. نزولي للتحرير كان سهل جدا لان ببساطة انا راجل البيت, فمحدش بيسألني ان كنت رايح فين ولا جاي منين. طب انا بنزل للتحرير, هل كان ايمان بقضية معينة ولا ده حماس شباب ولا عشان اجيب حق صاحبي حسن؟ معرفش. اللي اعرفه كويس اني نزلت يوم ورا التاني ورا التالت, وفي يوم من ايام المظاهرات لقيت نفسي في الصفوف الاولى في مواجهة بلطجية معهم رصاص حي. فاكر كويس قوي لما كنت بشوف صحابي واحد ورا التاني بيقعوا من جنبي بعد ما صابهم رصاص او رشق بالطوب. كنت ماسك طوبة ومستعد احدفها بكل قوتي, وفجأة مرة واحدة حسيت بصدمة بمنتهى القوة في وشي. مش محتاج افكر كتير او اخمن, دي كانت عبارة عن طلقة رصاص حي. ايوة طلقة رصاص حي في راسي. صوت اجهزة القلب في المستشفى. مرة قد ايه عليا معرفش, بدأت اشوف وجوه مرعبة. فاكر بدأت اميز صوت ناس, محادثات متداخلة واصوات مخيفة مخيفة, ضحكات مفزعة, وجوه مشوهة كأني في جهنم. هو انا مت؟ بحاول افتح عيني مش قادر, بقيت افقد الوعي وفوق بفوق على نفس الاصوات والمحادثات والوجوه المخيفة. فضلت على الحال ده فترات طويلة, بس بدأت اميز حاجة مرعبة. الوشوش المخيفة اللي بشوفها دي تبقى وجوه مألوفة بالنسبة لي, يعني انا متأكد 100% ان الناس دي اعرفها. هل هم صحابي؟ هل هم جيراني؟ طب هم اخواتي؟ طب هو ده انا؟ اكتشفت ان انا نسيت شكل كل اسرتي ونسيت كمان شكلي وملامحي. بدأت احاول افتكر كينونتي ايه. هل انا انسان؟ ايوه انا انسان, بس يعني ايه انسان؟ بدأت احاول افتكر شكلي وملامحي وافتكر رصاصة الغدر اللي اتضربت عليا. بدأت اتخيل منظر الرصاصة بالحركة البطيئة وهي بترشق في راسي. وبتفجر مخي وافتكرت معاها اخر يوم حياتي اللي هو كان يوم 24 يناير 2011. بدأت اقول لنفسي حتى لو فقدت كل مشاعري وحواسي هفضل متمسك بالحياة وهفضل محافظ على عقلي, طبيعي اللي بمر بيه, ولازم اثبت قوتي وقوة ارادتي. انا اكيد في سرير مستشفى ولازم افوق من الغيبوبة. بدأت اكرر الكلمة دي باعلى صوت عندي, بس صوتي مكتوم مش طالع. حاسس بقوة كأن صدري بيصرخ وبيقول لازم أفوق, عايز أفوق. بعدها بدأت أحس بوجود إيديا ورجليا ممددين جنبي. كويس كويس إن أنا بدأت أحس بنفسي, بدأت أستعيد على الأقل 1% من وعي. أنا أكيد صح, ولو استمريت بنفس الشكل هسترد وعي بالكامل. أنا أقوى من الموت. فعلا بدأت أحس بجسمي وبدأت أحس إن أنا نايم على سرير, وبدأت أسمع أصوات حواليا متبعثرة. يفوق عادل يا رب بقى. سمعت صوت مألوف ليا جدا, ده صوت أمي, وكانت بتتكلم مع ممرضة وبتسألها عن حالتي. أنا عايز أرد بس مش قادر أتكلم، عايز أعمل أي حركة ألفت انتباههم بس مش عارف. بعدين سمعته، أيوة سمعته، ده صوت والدي كان بيطمن أمي وبيقول لها ما تقلقيش هيفوق إن شاء الله خلال ساعات. جسمي اتنفض من جوايا، أنا بقيت عايز أصرخ وأقول لهم ده مات، أبويا مات، بس مش قادر أصرخ ولا أنطق حتى. بعدين قلت لنفسي ده أكيد هلاوس من الحادثة اللي أنا تعرضت لها. حسيت بوجع رهيب في دماغي، بس تصدقوا كنت مبسوط بإحساس الوجع ده، والله إحساس جميل جدا، الشعور في حد ذاته إحساس جميل، خصوصا للي في حالتي اللي تعرض لحادث مأساوي بالشكل اللي أنا تعرضت له، ويفضل أيام وليالي فقد الإحساس وبعدين يحس بوجع. أكيد هيتبسط، هيتبسط لأنه هيحس أنه بيرجع للحياة. بدأت أجمع تفاصيل حياتي الأساسية، أنا اسمي عادل عودة، عمري 17 سنة، في ثانوية عامة، أختي شيماء في أولى جامعة، وأمي ست بيت، وأبويا ميت من سنتين. كنت عمال أكلم في نفسي وأعصر ذهني وحاول أجمع الأفكار. بدأت أحس بالأوضة حواليا، أنا دلوقتي نايم على سرير ومحدش جنبي. بدأت أرسم في خيالي أبعاد الأوضة وشكل السرير ومحتويات الأوضة ومكان باب الأوضة والشباك. فعلا أنا كل ساعة بتحسن أكتر من الساعة اللي قبلها، ووعي بيزيد حبة حبة لغاية ما حسيت بيه، حسيت إن في حد بيفتح باب الأوضة. وبهدوء وقفله تاني، وبدأ يقرب مني بخطوات بطيئة وثابتة لحد ما قعد جنبي على السرير، ولقيته بيكلمني بيقول لي عادل يا ابني أنا حاسس إنك سمعني، أنا أبوك وبقول لك قاوم الغيبوبة، أنت أقوى منها، قاوم وفوق. وبعدين بدأت أحس بإيديه وهو بيلمس جبيني، أنا كنت خايف جدا بس بصراحة الحركة دي هدتني، أنا خايف مش مصدق، هو أنا اللي ميت ولا هو اللي ميت؟ ما بقيتش فاهم حاجة، أنا مش قدامي غير تفسير واحد، هو إن جالي هلاوس من الإصابة اللي تعرضت لها. ما هو أكيد أبويا ميت، أكيد ما جاليش، وأكيد الأشباح والعفاريت ده كلام فاضي، مش كده ولا إيه؟ أنا فقت تاني، والنهاردة حاسس أكتر بكل حاجة حواليا، حاسس بأشعة الشمس وزقزقة العصافير وحركة الستاير مع نسيم الهواء، وفوق كل ده سمع كلام الدكتور والممرضات اللي حواليا. حسيت إن حالتي واخدة اهتمام كبير جدا من الدكتور والممرضات، سمع صوتهم، سمعوا كويس، كان كله تفاؤل. وفي ممرضة لقيتها بتكلمني وبتقول لي يلا بقى يا بطل فوق فوق بقى، فضلت حارب عشان أحرك أي جزء في جسمي أو حتى أفتح عيني، وفي الآخر عملتها، فتحت عيني للحظات وقفلتها تاني. طب هل حد لاحظ؟ حد لاحظ؟ أكيد لا، لأن لو حد لاحظ كانوا كلموني. بعدها سمعت صوت الدكتور بيقول إن شاء الله هيفوق خلال نص ساعة، ومحتمل جدا يكون سمعنا دلوقتي لأن كل الوظائف الحيوية عنده بقت سليمة والحمد لله. وهنا فتحت عيني وما كنتش شايف الصورة واضحة خالص، لكني فضلت أرمش بعيوني بسرعة لحد ما الممرضة لفتت انتباه الدكتور اللي بعدها بصلي وقال لي الحمد لله على سلامتك يا عادل. فضلت ساعات بسترد وعي وشوية بفقد وعي. أنا فاكر وشوش شيماء أختي وماما وبابا كانوا دايما متابعين حالتي وبيكلموني، وبعدين بقى إزاي أبويا بيكلمني وإزاي بشوفه وهو ميت أساسا؟ تاني يوم كنت استعدت وعي، وبرغم كل الألام اللي أنا حاسس بيها إلا أني شفت بابا وماما وشيماء قاعدين حواليا، وسمعت ماما بتقول لي الحمد لله على سلامتك يا عادل. شاورت الماما على بابا وقلت لها مين ده يا ماما؟ لقيت أمي بتقول لي ألف سلامة عليك يا ابني ده أبوك. ردت وقلت لها ما أنا عارف إن هو أبويا بس هو إزاي عايش؟ لقيت أمي بتبص لأبويا باستغراب، وبعدين لقيتها بتبص لي بشفقة وهي بتقول لي إيه الغريب في كده يا ابني؟ قلت لها الغريب، الغريب إن هو ميت، أبويا ميت، إزاي صحي؟ طلع من تربته يعني؟ لقيت أبويا بيقول لي يا ابني مفيش كل الكلام ده، أنا مموتش أساسا، أنت يا عادل اللي عقلك مشوش من العملية، انت عامل عملية في راسك، فطبيعي يا ابني افكارك تشوش وتتلخبط. تصدق ان انت بقالك يا ابني سنة في غيبوبة؟ عقلك يا ابني زرع لك افكار وتخيلات مش حقيقية. فقلت لابويا احنا دلوقتي امتى، وياريت تقول لي التاريخ يوم وشهر وسنة. لقيت ابويا بيقول لي احنا النهاردة 24 يناير 2011. قلت له تقصد 2012 صح؟ لقيت امي بتقول لي لا 2011 يا ابني. انت يا ابني في غيبوبة من 2010 ولسه فايق النهاردة 24 يناير 2011. انفعلت وانا في عز وجعي ازاي؟ ازاي اذا كنت انا شاركت في مظاهرات 25 يناير اللي هي حسب كلامكم بكرة، وبسببها اتضربت رصاصة في راسي ورحت في غيبوبة؟ لقيت والدي قطع كلامي وقال لي مظاهرات ايه اللي بتتكلم عليها؟ دي مصر عمر ما حصل فيها مظاهرات. وبعدين يا ابني انت قمت بدور بطولي فاكر ولا لا؟ حسيت بلخبطة وتوهان. قلت له لا يا بابا انا مش فاهم حاجة. كمل ابويا كلامه وقال لي من سنة بالتحديد في 2010 كنت بتسوق عربيتنا بالليل ومعاك امك واختك، ووقفوك بلطجية في الطريق، وانت نزلت من العربية واتخانقت معاهم لحد ما واحد منهم طلع سلاحه وضربك برصاصة في راسك، وبعدها هربوا ونقلتك امك واختك عند المستشفى هنا. فقلت لبابا طب وانت كنت فين لما حصلت الاحداث دي؟ كنت ميت صح؟ لقيت ابويا بيقول استغفر الله العظيم يا ابني كنت في سفرية عمل في السويس، ولما عرفت انك في المستشفى قطعت السفرية وقعدت جنبك. مرت ساعات وانا بحكي لهم عن كل الاحداث اللي فاكرها واللي مرت عليا من الطفولة لحد اخر لحظة قبل ما اروح في الغيبوبة، واكتشفت ان كل الاحداث اللي بحكيها عن طفولتي وفترة شبابي حقيقية، وذاكرتي فاكرة كل حاجة صح، بس الاختلاف في ثلاث حاجات، وهما ان ابويا ميت، ان انا دلوقتي في 2012 مش 2011، وان سبب اصابتي كانت رصاصة في مظاهرات مش بلطجية وقف عربيتنا. وهنا دخلت ممرضة وقالت لماما وبابا وشيماء لو سمحتوا سيبوا عادل يرتاح شوية، وفعلا خرجوا من الأوضة. كنت بصراحة متوقع ان ابويا يختفي مرة واحدة او وهو خارج يخترق الباب مثلا، بس كل ده ما حصلش. ده بيتصرف طبيعي جدا كأنه حي كأنه عايش. حاولت اتخيل مروري بموقف ان بلطجية يوقفوا عربيتنا وننزلت اتخانق معاهم، بس عقلي مش قادر يستوعب الموقف ده ورافض جدا الفكرة دي. وهنا لقيت داخل عليا الأوضة واحد ما كنتش ابدا ممكن اتوقعه. كان مين؟ كان حسن. حسن صاحبي اللي مات. ايه ده بقى؟ يعني ابويا عايش وحسن عايش، هو انا اللي مت ولا ايه؟ لقيت نفسي وانا مش حاسس بتكلم مع حسن وبقول له حسن انت بخير؟ رد عليا وقال لي كويس وزي الفل وحمد الله على سلامتك يا بطل. قلت له حسن انت ازاي عايش؟ قال انا عايش، انا عايش في البلد دي من غير كرامة كأني فعلا مش عايش، عشان كده انا نازل مظاهرات بكرة. قلت له لا حسن اوعى، ده بكرة 25 يناير، انت هتموت بكرة يا حسن. حسن رد عليا وقال لي انت ازاي عرفت عن يوم 25 يناير؟ انت مش كنت في غيبوبة ولسه فايق حالا؟ ردت وقلت له لا عارف كويس جدا، عارف اكتر منك واكتر مما تتخيل، وعارف كمان اللي انت ما تعرفوش. عاوزك توعدني ما تنزلش الشارع بكرة ممكن؟ لقيت حسن بيقول لي ايه عادل مالك؟ قلت له والله لو نزلت هتتقتل، انا شفتك ميت قدام عينيا وموتك اثر فيا جدا وكان نقطة تحول في حياتي، ارجوك ما تنزلش. لقيت حسن بيتكلم باهتمام وبيقول لي فهمني يعني ايه، يعني انت شفت ايه بالظبط؟ كان حلم مثلا؟ ردت وقلت له لو حكيت لك توعدني تصدق؟ قال لي طبعا احكي. حكيت لحسن كل حاجة مريت بيها، وفي اخر كلامي قال لي على فكرة ابوك عايش وانا قدامك عايش، واحنا النهاردة 24 يناير 2011، فعقلك اكيد خلق لك الاحداث دي. قلت له طيب ليه ما تفترضش ولو حتى احتمال بسيط ان انا بشكل او باخر شفت شيء من المستقبل ولازم انبهك ليه واحذرك منه. فضل حسن ساكت وبعدين قال لي مش مقتنع بكلامك بصراحة. كملت كلامي وقلت له أنت ما تقدرش تحكم على كلامي إن كان صح ولا غلط، ناس قليلين جدا جربوا الإحساس اللي أنا مريت بيه، أنا قربت من الموت يمكن أكتر من أي حد غيري. رد حسن وقال لي يعني أنا مطلوب مني أعمل إيه دلوقتي؟ قلت له ما تنزلش مظاهرات بكرة. قال لي برضه هنزل. قلت لحسن ما تلعبش دور الغبي في الأفلام اللي بيرفض كل النصايح والتحذيرات اللي بتجيله، إحنا هنا مش في مسلسل، دي حياتك، وأنا مش بقولك إن حياتك معرضة لخطر، أنا بقولك لو نزلت أنت ميت. لقيت حسن بيبصلي بحيرة. كملت كلامي وقلت له بقولك إيه، أنا مش مستعد أخسرك مرتين ولا أشوف حياة واحد بتضيع مني مرتين. أنا حياتي كانت عادية جدا لحد يوم 24 يناير 2011، والسبب مش مفهوم، رجعت للتاريخ ده تاني، فمستحيل أخلي الأحداث دي تعيد نفسها وأخسر صحابي وأهلي من جديد. أنت هتفضل هنا معايا يا حسن، فهم؟ لقيت حسن بيرد عليا بيقولي طيب أنا مش نازل مظاهرات بكرة، ارتحت؟ هزيت راسي وابتسمت له بمعنى إن أنا مرحب جدا بكلامه، وحسيت براحة نفسية كبيرة جدا من كلامه. معرفش بقى إن كان مقرر يفضل معايا فعلا عشان اقتنع بكلامي، ولا عشان شفقة بحالتي وبيقول لنفسه إن أنا اتجننت. شوفوا أنا ما يفرقش معايا هو فاكر إيه، المهم إن الأحداث دي ما تعيش نفسها وأنا بقاعد بتفرج. الغريب إن جوايا خوف ورعب من المجهول لدرجة إن أنا حاسس بقشعريرة جوايا، قشعريرة قوية جدا في كل جسمي، كأن في قوة خفية بتحذرني من حاجة ما عنديش علم بيها. في اللحظة دي دخل واحد وواضح إنه دكتور، مع إنه مش لابس لبس دكاترة، بس باين إن مشيته ونضارته وشعره الأبيض إنه دكتور. دخل بابتسامة عريضة وقال لي الحمد لله على السلامة يا عادل، وبعدين قال لحسن بعد إذنك ممكن تسيبنا لوحدنا. بصراحة لما سمعت الدكتور بيكلم حسن ارتحت كتير، الحمد لله حسن طلع حقيقي وليه وجود مش مجرد شبح وتهيؤات. قطعت الدكتور وقلت له بعد إذنك يا دكتور، حسن ده صديق عمري وأقرب حد ليا، وأنا عايزه يعرف كل حاجة عن حالتي، أنا ذاكرتي مشوشة ومحتاجه جنبي يساعدني أسترجع الأحداث الحقيقية اللي مريت بيها. رد الدكتور بابتسامة عريضة وقال خلاص يا حسن اقعد. ساد الصمت في الأوضة أكتر من دقيقة، وبعدين الدكتور اتكلم وقال أنا الدكتور جمال عبد الناصر طبيب نفسي مهتم جدا بحالتك، واتناقشت قبل ما أجي مع طبيب مخ وأعصاب وعرفت بالتحديد مكان إصابتك، واتكلمت كمان مع والدك وحكالي عن ذاكرتك المشوشة، أنا جاي أساعدك وأوضح لك الأمور كلها، بس احكيلي كل الأحداث حسب اعتقادك. وفعلا حكيت له عن كل حاجة، كل اللي أنا مقتنع بيه، وعن إني متأكد إن أبويا ميت وإن حسن كمان ميت، وإننا في سنة 2012 مش في 2011، وإن اتصبت في مظاهرات مش من بلطجية طرق. سمعني الدكتور جمال للآخر وما قطعنيش، وبعدين قال لي شوف يا عادل، أولا بالنسبة لإعتقادك إن أبوك مات وإن حسن مات فده عادي جدا، لأن إصابتك كانت في عقلك، وعقلك دمج الحقيقة مع الأحلام اللي كنت بتحلمها في غيبوبتك الطويلة، وبالنسبة لاعتقادك ان انت عشت احداث مظاهرات وكده فمش حاجة غريبة برضو، لان وارد جدا وانت في الغيبوبة كان بيدور جنبك نقاشات عن المظاهرات، فعقلك هو اللي خلق كل الاحداث دي، وفي النهاية عقلك حب يربط اصابتك الحالية بالاحلام اللي بتحلم، فخلق لك حلم وتكرر كتير جدا انك بتتصب رصاصة في مظاهرات، مع ان الواقع ان الاحداث دي في خيالك، وعقلك بس هو اللي بيعرفها لك. والدليل ان النهاردة 24 يناير، ومفيش اي مظاهرات حصلت لحد دلوقتي. نصحت ليك يا عادل عيش حياتك واستمتع بكل لحظة جاية فيها، وما تخليش الشكوك تغلب واقعك، انت دلوقتي حياتك مثالية وسط اسرتك اللي بتحبك وصاحبك صديق عمرك، بلاش تخلي عقلك يعيشك في عالم مظلم غير حقيقي تسيطر عليك فيه الأفكار السلبية، برغم من كلام الدكتور المنظم إلا إن أنا مش قادر أقتنع بيه، برغم إن حياتي دلوقتي لما أخف هتكون أحسن بكتير لأن أبوي عايش وحسن كمان عايش، إلا إن أنا حاسس إن في حاجة مجهولة مرعبة حصلت، ظاهرة ميتافيزيقية، حاسس إن أنا مريت بتجربة ما وراء الطبيعة، وسببها ان انا قربت اكتر من اللازم من الموت. عدى يوم 25 يناير 2011 على خير، وحسن سمع كلامي ومنزلش المظاهرات. ابويا وامي واختي كانوا بيطمنوا عليا من وقت للتاني وندردش على خفيف، اما الدكتور جمال بقى فكنت بقضي معاه احسن وقت. فعلا ده دكتور ممتاز، قدر يخرجني من الحالة النفسية السيئة اللي بمر بيها، لدرجة ان انا بقيت متحمس دايما للكلام معاه والدردشة في كل المواضيع والامور. بعدين جه الليل وعيلتي روحوا البيت عشان يناموا، يعني من الاخر مفيش حد غير لوحدي في الاوضة دي. الكل كان فاكرني ان انا هنام، وحتى انا كنت متوقع ان النوم هيغلبني بسهولة، الا ان انا لسبب او لاخر انا اللي غلبت النوم. عانيت من ارق رهيب فاتح عيني على اتساعها، وعقلي شغال زي الساعة، وسمع دقات قلبي عالية جدا معرفش مالي. في جوايا احساس داخلي بيقول لي ما تنامش، اوعى تنام، اوعى تنام، لان في حاجة لازم تشوفها، والحاجة دي هتظهر اول ما تغمض عينك. بعدين جه في بالي خاطر غريب، يمكن في حاجة بتستعد للظهور اول ما انا نام، وطول ما هي شايفاني صاحي مش هتظهر. بس ايه الحاجة دي؟ الله اعلم. هتقول لي ازاي بقيت بتفكر بعقلية الاطفال وحواديت الاشباح؟ بصراحة اللي مريت بيه خلاني افكر في كل الاحتمالات المستحيلة قبل الممكنة. قررت ان انا اختبر احساسي واشوف ان كان صح ولا غلط. غمضت عيني ونظمت تنفسي ورخيت عضلات جسمي ومفاصلي وعملت نفسي نايم. بعدها على طول بدأت احس بحركة خفيفة جنبي وهمس جنب ودني. صوت الهمس بيعلى والحركة الخفيفة بقت حركة تقيلة وواضحة، لدرجة ان الهمس تحول لصريخ، والسرير نفسه بدأ يهتز بقوة وبدأ يتحرك من مكانه، وحسيت ان باب الأوضة بيتفتح وان سريري بيتسحب لبرا الأوضة. فتحت عين من عيوني بشويش عشان اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت نفسي فعلا بتسحب، وانا بتسحب سمع اصوات وحاسس بحرارة عالية جدا في جسمي. حاسس ان في مناطق في جسمي بتتشوي، كأن في واحد من اللي بيسحبوا السرير بيلسعني بنار. حاولت افتح عيني مش قادر، والمرة دي حركة سحب السرير بقت سريعة وعنيفة جدا. لا يمكن ابدا يكون فريق طبي هو اللي بيسحبني بالشكل ده. سمع صوت باب بيتفتح ودخلوني أوضة. سمع صوت صرخات واستغاثة وأنين من كل حتة في الأوضة، وشمم ريحة قذرة جدا، أسوأ ريحة شمتها في حياتي. حاولت أقوم من مكاني، اكتشفت إن أنا متكتف. في اللحظة دي قدرت أفتح عيني، ويا ريتني ما فتحت عيني. لقيت نفسي في أوضة واسعة جدا وفيها عشرات من الأجسام المتشرحة بالمشارط. فيها اللي مسروق عينيه واللي مسروق كليته، وكلهم مرميين على الأرض، وأعضاء بشرية ودم في كل ركن، في كل ركن في الأوضة. ولقيت فريق طبي لابس لبس نظيف جدا وبيتحركوا بأناقة ومسكين مشارط وبيستعدوا يشرحوا جسمي. حاولت أتوسل ليهم يسيبوني بس مفيش أمل، دي ناس ماتت في قلوبهم الرحمة. في اللحظة دي سمعت صوت خطوات سريعة بتجري وباب الأوضة بيتفتح، كأن صوت الخطوات دي هي طوق النجاة. سمعت صوت عالي بيقول لا لا لا لا لا لا، استنوا استنوا ما تقربوش منه. كان صوت الدكتور جمال. أيوة ده صوت الدكتور جمال. لقيت الدكتور من الملاعين دول بيقول له ما خلاص شافنا وممكن يفضحنا. رد الدكتور جمال بهدوء وقال لهم ما تخافوش، ده ذاكرته مشوشة، محدش هيصدقه. كان دي آخر جملة سمعتها قبل ما حد من الدكاترة دول يديني حقنة. الله أعلم هل هفوق من الحقنة دي ولا دي نهايتي. كانت آخر دعوة لي في قلبي، قلت يا رب يا رب الموت عندي أهون من إني أفوق ألاقي جسمي متشرح. فقت ولقيت نفسي على السرير وشيماء جنبي وبتقولي حمد لله على سلامتك، مالك؟ قلت لها أنتوا كويسين؟ قالت لي آه إحنا كويسين، طمني أنت عليك. قلت لها فين ماما وبابا؟ قالت لي والله كويسين بس قاعدين برا. وفعلا بابا وماما دخلوا الأوضة وفضلت أكلمهم بردود مختصرة جدا وكلام بسيط قوي، لحد ما هم حسوا إني يا إما تعبان أو مخنوق. فقالت لي ماما تحب ترتاح شوية لوحدك؟ قلت لها يا ريت. وفعلا خرجت هي وبابا وشيماء وكله من الأوضة. وكان واضح انهم محبطين عشان ما قعدوش معايا، خصوصا ان لسه فايق امبارح بعد سنة من الغيبوبة. طلبت الممرضة وجت، فطلبت منها اشوف الدكتور جمال، وبعد 10 دقايق جه فعلا الدكتور جمال. اتكلمنا عادي في مواضيع كتير زي كل مرة، ومرة واحدة قلت له يا دكتور فهمني ايه اللي حصل امبارح. رد الدكتور باستنكار وقال لي حصل ايه امبارح مش فاهم. قلت له شوف انا هختصر الوقت عليك بدل ما نقعد نلف وندور مع بعض، انا فاكر وفاهم كل حاجة حصلت لي من الساعة 2 بالليل. فاكر لما سحبني دكاترة لأوضة كلها جثث لناس متشرحة وكانوا هيشرحوا جدا، وانت جيت في اخر لحظة وانقذتني منهم. انكر الدكتور جمال، انكر الدكتور جمال الموقف ده خالص، وقعد يرجع الاسباب لان ذاكرتي مشوشة وان انا كنت بحلم بكابوس. انا بصراحة يئست من النقاش مع الدكتور جمال، ومع ذلك قلت له انت عارف يا دكتور ان انا بعاني من تشويش في ذاكرتي، وانا مش ناقص لخبطة اكتر وتوهان اكتر، وانت عارف يا دكتور لو كنت بتكذب عليا ده هيكون لي اثر سلبي قد ايه على ذاكرتي اللي ما اعتقدش انها هتثق بالواقع تاني. اقسم بشرفك يا دكتور واخلاصك لمهنتك ان انا كنت في كابوس، وان الاحداث اللي انا حكيتها لك كانت حلم. لقيت الدكتور بيقلع النظارة وبيبصلي بصمت وبيهز راسه. فضلنا ساكتين لأقل من دقيقة، وبعدين قطعت السكوت وقلت له انت شغال معاهم؟ رد الدكتور جمال وقال لي لا لا لا استغفر الله العظيم، انا ضدهم ومش انا لوحدي، في غير كتير، بس دول عصابة وليهم نفوس كتير جدا ومحدش يقدر عليهم. قلت له يعني انت عارف انهم عاملين عصابة وبيسرقوا اعضاء المرضى وساكت؟ قال لي ايوه عارف، ومش انا بس، كل المستشفى عارفة وساكتة، زي ما تقول كده كل واحد فينا خايف على نفسه احسن يتأذي، فكلنا بنمشي جنب الحيط يا ابني. سألت الدكتور جمال وقلت له طب ايه اللي خلاك تنقذني؟ رد الدكتور جمال وقال لي عشان انا متابع حالتك بقالي سنة، انا بقيت عارف عنك اكتر من نفسك، وواثق من ان اقدر اعالجك واخليك تبقى احسن بكتير من دلوقتي. قلت له طب عايز اعرف انت قلت لعصابة الدكاترة دي ايه عشان تخليهم يسيبوني؟ قلت لهم ان انت ابن صاحبي. في اللحظة دي جسمي اشعر من التأثر، بصيت لملامح الدكتور جمال حسيت بقد ايه انه راجل صادق ومخلص وطيب وودود جدا. وعدت الدكتور جمال ان ما اقولش لحد ابدا عن عصابة تجارة الاعضاء البشرية اللي موجودة في المستشفى. عدى اليوم ببطء شديد وخلص النهار وبدأنا في الليل. بابا وماما فضلوا جنبي، كنت خايف جدا بصراحة، كنت خايف ابات لوحدي، الا ان انا شجعت نفسي وقلت اكيد العصابة دي مش هتأذيني تاني لانهم عرفوا ان انا ابن صاحب الدكتور جمال. وفعلا نمت وصحيت في الفجر، كان الهواء بارد ومنعش، سمعت صوت من بعيد جدا، صوت ضعيف جدا بس منظم، ده عامل زي قطرات المية. اكتشفت ان الصوت ده مع مرور الوقت بيعلى، هل ده صوت ساعة؟ اكيد لا، هي في ساعة صوت دقتها بيعلى كده. ولما ركزت اكتر في الصوت اكتشفت ان الصوت مش منظم قوي، يعني ساعات بيكون كل 5 ثواني وساعات كل 3 ثواني وساعات كل 6 ثواني. بدأت اركز قوي اكتشفت ان هو صوت خطوات. طب مين اللي يحلله ماشي الساعة 4 ولا الساعة 5 الفجر؟ كتمت انفاسي لما حسيت بحركة الباب وهي بتفتح. كنت مرعوب جدا، على طول جه في بالي ان دي العصابة بتاعت امبارح وجم يقتلوني عشان ما افضحهمش. قررت ان انا اقعد مرة واحدة على السرير واصرخ بكل قوتي، واول ما قعدت ولسه هصرخ لكن شفت ايدي اللي واقف على الباب فكتمت صرختي. كانت ايد حد مسن جدا، حد كبير في السن. كتمت صرختي لان مش معقول العصابة لما تحب تقتلني هتبعت لي حد عمره قد جدي. عرفت سبب صوت الدقات ده، كان صوت العكاز بتاع الراجل اللي دخل اوضتي. قلت له صباح الخير يا حاج، تحب ساعدك في حاجة؟ رد وقال لي الله يخليك يا ابني انا جاي ريح عندك شوية. قلت له نعم انت غلطان في الاوضة يا حاج لان دي اوضتي. فضل ساكت واستمر في المشي ببطء شديد جدا وحرص اكتر واكتر. شكله العجوز المتهالك كان مثير لكل الشفقة اللي في الدنيا، لدرجة ان بعد ما كنت عايز اطرده من الاوضة صعب عليا، فقررت أرحب بيه وخليه يريح في الأوضة عندي. كان جنبي سرير فاضي. لقيت الراجل العجوز بيشاور بالعكاز ناحية السرير الفاضي وكأنه بيقول لي إن هو هينام على السرير ده. قلت له اتفضل. وبصراحة قبل ما أقول له اتفضل أصلا كان بدأ يتوجه ناحية السرير الفاضي. مدد الراجل العجوز جسمه على السرير وكان ضوء النهار بدأ يظهر على وشه، بانت ملامحه أكتر وأكتر. وقلت لنفسي ياه، هي دي الدنيا، كلنا هيجلنا وقت نكون في العمر ده والضعف ده. كنت فاكر حكايتي مع الراجل العجوز هتخلص لحد كده، لكن فجأة وبدون مقدمات لقيته بيقول لي إذا دنا أحدا كثيرا من الموت ونجى منه بأعجوبة لتلوم حسن طالعه، لأنه قد يمر بعدها بما لا يتحمله قلب بشر. اندهاشي وحيرتي ما كانتش ان اللغة العربية الفصحى اللي اتكلم بيها الراجل العجوز، اندهاشي وحيرتي كانت من اني حسيت ان الراجل العجوز ده بيوجه لي رسالة ضمنية. محبتش اعمل زي جو الافلام واسيب الموقف ده يعدي على الفاضي. بهدوء اتعدلت من قعدتي وقلت للراجل العجوز انا مش جاي لنوم، ممكن ندردش مع بعض شوية. رد الراجل العجوز وقال لي طبعا انا اصلا جاي ازورك. قلت له يعني ايه جاي تزورني؟ قال لي عشان يا ابني انت احتجت لي وانا جيت اساعدك. برغم الضعف والهوان اللي باين على الراجل العجوز الا ان انا ما سخرتش من كلامه. كان المفروض اقول له ساعد نفسك الاول، بس انا متفهم جدا ان انا فعلا محتاج ان حد يساعد عقلي وذاكرتي لفهم كل اللي بيحصل حواليا. مش مهم اللي يساعدني طفل صغير ولا راجل عجوز، انا دلوقتي محتاج مساعدة من كل حد اعرفه وكل حد ما اعرفوش. سكت شوية الراجل العجوز وبعدين كمل كلامه وقال لي انا اسمي عم خيري، زي ما انت شايفني يا ابني، جسمي منحني ضعيف، عندي كوكتيل بقى من امراض الضعف والضغط والسكر ولين العظام واي امراض تانية تخطر على بالك. انا هنا جنبك وبقولك اطمن، انت هتقوم بالسلامة ان شاء الله. قلت له عم خيري انت ازاي عارف قصتي ويعني ايه جاي تزورني، فهمني. رد عم خيري وقال لي ما تخافش اطمن، كل حاجة هتبقى تمام طول ما انا معاك. لاحظت ان عم خيري عمال يلف ويدور في الكلام، ولاحظت اكتر ان في كلام عايز يقوله بس يا اما في حاجة منعاه انه يحكي او مستني مناسبة غير دي عشان يحكي. انا بصراحة من النوع اللي بيتخنق بسرعة، ما بحبش جو الالغاز ده. فضلت ساكت وكنت بتمنى يجي الدكتور جمال عشان يشوف عم خيري الراجل العجوز اللي جاي يريح على السرير اللي جنبي. ساد صمت في الأوضة، وبعد مدة وبعد شوية كمان سمعت عم خيري بيقول ربنا يرحمه ويقدرك يا ابني على المسؤولية الكبيرة اللي عليك. جسمي اتنفض أول ما سمعت الكلام ده وقلت لعم خيري بصوت عالي تقصد مين مات؟ رد عم خيري وقال لي بمنتهى الهدوء انت عارف مين يا ابني اللي مات ومين يا ابني اللي عايش. اتعدلت من قعدتي وعليت صوتي اكتر وقلت له عرفني مين مات. رد عم خيري وقال لي ربنا يرحم والدك، كان طيب وخلوق وساب عليك حمل ومسؤولية كبيرة، ربنا يعينك. زعقت وقلت له ابوي عايش، ما تقولش كده، ده انا بشوفه كل يوم. كمل عم خيري كلامه وقال لي ابوك وحسن ميتين، فاهم؟ ميتين. ساعتها حسيت برقفة وسألته قلت له طب ازاي انا بشوفهم؟ ضحك عم خيري وقال لي عادي جدا زي ما بتشوفني دلوقتي كده. ببص على السرير جنبي لكن ما لقيتش حد. ظهوري بقى عم خيري مره واحده اثر فيا جدا. كنتش خايف من ظهوره المفاجئ ولا اختفائه المفاجئ قد ما كنت خايف من ان يكون كلامه حقيقي. دلوقتي عقلي مصدق عم خيري وقلبي مصدق الدكتور جمال، يا ترى مين فيهم اللي صح؟ وبعدين هو قال لي زي ما انت ما بتكلمني دلوقتي، يعني معنى كده ان عم خيري ده ميت؟ هو انا كده مت؟ انا كده مت؟ الميتين بيكلموني ولا أنا بتحاسب ولا إيه؟ من كتر الخوف والرعب اللي جوايا اللي أنا مش عارف أنا فين وأنا مين وأنا إزاي، نمت نوم عميق. وصحيت على صوت الدكتور جمال اللي حكيت له زي ما وعدته. كنت وعده أن نحكي له أي حاجة تمر عليا وأي حاجة اسمعها وأي حاجة شوفها، وهو وعدني أنه هيصدقني في كل كلامي. وعشان كده حكيت له عن عم خيري من بداية صوت العكاز لحد ما اختفى من الأوضة كلها. لما خلصت كلامي حسيت بالدكتور جمال أنه واخد الموضوع بجد، وطلب من الاستقبال مراجعة كل كشوفات المرضى والزوار اللي كانوا متواجدين فترة الفجر. قلت للدكتور جمال طمني، ايه تفسيرك للي انا شفته؟ فرد الدكتور جمال وقال لي عشان اقدر اجاوبك لازم الاول اتأكد هل عم خير ده ليه وجود فعلي في المستشفى ولا من خيالك. في اليوم ده زارني حسن وفضلت اتكلم معاه، لقيته طبيعي جدا. اتحججت عشان يسندني يوديني لحد الحمام، وانا كنت متعمد اعمل كده عشان اشوف هل لي انعكاس في المراية ولا لا. جو الافلام بقى شكله اثر على عقلي، بس مش مشكلة، ما هو محدش يعرف اللي انا بفكر فيه غيري. وفعلا عدينا جنب المراية، جنب مراية الحمام، وبصيت لكنها لقيت انعكاس صورتي وانعكاس صورة حسن في المراية. وفضلت مركز في المراية لدرجة ان حسن قال لي بلاش تركز عشان عوالم ورا المراية ده، اللهم احفظنا. يعني كده حسن طبيعي؟ انا هتجنن، عايش ولا انا اللي ميت ولا انا اتجنن؟ انا في عفاريت هي اللي بتحرك كل حاجة، ولا انا في عالم سفلي ولا ايه بالظبط؟ دخلت الحمام وانا كل تفكيري هل انا فعلا خلاص انا مت؟ طب انا دلوقتي في الحمام يعني ممكن يكون في جن ولا حاجة ولا ايه؟ بصراحة انا خفت وخرجت من الحمام بسرعة، وفضلت قاعد لحد لما الليل جه. ولما جه الليل زارني الدكتور جمال المرة دي، كان ماسك موبايله في ايده وكان قاعد جنب ابويا وامي واختي شيماء. وبرغم ان موضوع الزيارة او زيارة عم خيري كان سر بيني وبين الدكتور جمال، الا ان هو قال لي شوف مجموعة الصور دي صور مرضى مسنين وزوار مسنين كانوا موجودين امبارح بالليل. فضلت ألف في الصور بسرعة بس ما لقيتوش، فقلت له لا مش موجود. هز راسه وقال لي ما تقلقش، الموضوع بسيط جدا، وكمل كلامه عادي قدام عيلتي. وقال لي أنا متعمد أتكلم قدام باباك ومامتك واختك عشان أول خطوات العلاج هو الاعتراف بالمرض قدام اللي هيساعدوك تتخطاه. أنت يا عادل زارك واحد مسن واسمه عم خيري وكلمك بهدوء، وبرغم ان عقلك خلق ليك شخصية ملهاش وجود الا ان عقلك مسالم ما بيفكرش يأذيك، عشان كده اخترعت شخصية ضعيفة وهزيلة ومسنة جدا وكانت بتكلمك بصوت واطي وهادي. طبعا عم خيري كان بيواجهك بالافكار اللي انت زرعتها او اللي زرعها ليك عقلك وانت في الغيبوبة. طبيعي انك تقابل عم خيري وما تستغربش لما تشوفه تاني. انا حابب انك تتأكد من ان عم خيري مش عدو ليك ابدا، ده ظهر لك كصديق، فمش عايزك تنفعل وترهق عقلك بالتفكير ازاي ظهر او بيظهر ليك عم خيري. انا عايز عقلك يتقبل الموضوع لحد ما عم خيري ده هيمل وهيستسلم وما عادش هيظهر لك مرة تانية. وبعد مرور سنة كنت تعافيت خالص من إصابتي. وضع البلد كان لسه سيء بسبب المظاهرات، لكن الحمد لله حياتي رجعت أحسن ما كان عقلي مصور ليا بكتير. عقلي كان مصور ليا إن أنا أبويا ميت وإن حسن اتقتل، إلا إني بقيت على يقين 100% إن اللي مريت بي وأنا في الغيبوبة كانت كوابيس متداخلة، خصوصا من خلال الغيبوبة اللي استمرت سنة دماغي وقفت عن العمل لدقيقة أكتر من مرة، إلا إني كنت دايما بقاوم وبرجع وظايف الحيوية للعمل مرة تانية. عم خيري كانت في الأول بيظهر لي مرة أو مرتين في اليوم، وكان دايما بيوصيني بالمسؤولية اللي عليا حاجات كتير، وأنا كنت بتعامل معاه زي ما الدكتور جمال قال لي، كنت بكلمه بهدوء وبختصر معاه الكلام جدا، وبعدها بدأ ظهوره يقل، فبقى يظهر مرتين في الأسبوع، بعد كده مرة في الأسبوع، بعد كده مرة كل شهر. بقيت على يقين تام إن كل اللي مريت بيه كانت مجموعة من الكوابيس المفزعة، وبحمد ربنا كل لحظة على إن مسار حياتي لسه تحت سيطرتي، وحياتي ما خدتش المسار السيء اللي كان في كوابيسي. حياتي السنة دي كانت مثالية جدا، كلها لحظات ضحك وسعادة متبادلة بيني وبين أسرتي. الدكتور جمال لعب دور كبير في إن أنا أتغلب على كل اليأس والإحباط والمخاوف والأوهام وأعيش حياتي بكل راحة. وقفت أغلب الدروس الخصوصية واعتمدت على نفسي، كمان اشتغلت شغل يساعدني على المصاريف وكنت بحوش منه بشكل كويس. أختي اتخطبت ووقت الجواز ساعدت في جهازها بكل الفلوس اللي أنا كنت محوشها، هي أي نعم كانت قليلة بس ساعدت جدا، وأمي وأبويا كانوا فخورين جدا بيا. عمري ما انسى كلمة شيماء ليا لما قالت لي أنت أحسن أخ في الدنيا. النهاردة يوم بارد تلج وامتحانات الأسبوع اللي جاي، اضطريت أوقف الشغل وبقيت بذاكر للنهار، ما أنا ناوي أدخل كلية هندسة. كنت تعبان ومع ذلك بقاوم التعب وبذاكر لحد ما النوم خدني. صحيت مرة واحدة على رن التليفون، لقيت أحمد صاحبي بيتصل بيا، رديت عليه وبقول له ازيك يا احمد، لقيته بيكلمني بصوت عالي وانفعال وانفاس متلاحقه وبيقول لي حسن في المستشفى وحالته صعبه جدا. انا سمعت الكلام ده وجات لي صدمه قويه جدا، حسيت بدوخه وسمعت اصوات مرعبه جدا، بدات اشوف نفس الهلاوس والوشوش المرعبه اللي كانت بتجيلي وانا في الغيبوبه. اتحركت من مكاني ورحت اشوف التاريخ، وزي ما توقعت بالظبط النهارده 25 يناير 2011. الكلام ده معناه ايه؟ حاولت افهم عقلي كل الامور لكن مفيش فايدة، كل الاحداث تدخلت مع بعضها. حسيت جسمي زي ما يكون متكتف جدا وقعت على الارض. هو انا وقعت على الارض ولا انا كنت من الاساس على الارض، ولا انا على سريري وبحلم سرير؟ يا رب ما يكونش اللي بفكر فيه صح، اتمنى يكون اي احتمال صح الا اللي في بالي. وبعد لحظات صمت كتيرة جدا وقف دكتور جنب سريري وقال لي تمسكك بالحياة من 20 نوفمبر 2011 لحد دلوقتي واحنا في سنة 2016 أكبر دليل على صلابتك وتحديك للموت. نفسي أعرف الدافع اللي خلى عقلك يقدر يقاوم فكرة الموت طول الخمس سنين دي، نفسي أفهم مصدر إلهامك أو مصدر إلهام عقلك إيه، وإزاي عقلك رافض الاستسلام لحد دلوقتي. ساعتها بس أدركت الحقيقة كاملة، أدركت إن أنا لسه لحد دلوقتي في سريري في المستشفى، وإن عدى عليا 5 سنين في غيبوبة، وإن أنا خيلت العقلي يخلق عالم كامل بنفسه وعوضت حياتي التعيسة. عقلي عوض لي طيبة أبويا فرجعهولي من الموت، عقلي عوض لي إحساس فقدان أعز صحابي فرجعهولي هو كمان من الموت، عقلي خلاني أعوض المسؤولية ناحية أختي فخلاني بدل ما أنا تخليت عنهم وقفت جنبهم وساعدتها في جوازها، عقلي عوض لي حزن وألم وبكاء أمي عليا فخلاني أبسطها وخليها تطير من الفرحة، عقلي عوض لي موقف الحادثة وخلاني بطل في نظر أهلي وإني أنقذتهم من بلطجية طرق، عقلي عوض لي عن العجز الكامل اللي أنا فيه دلوقتي وخلق عالم افتراضي. أنا عوضت كل ده بنفسي، أنا معوض. أنا افتكرت أنا اسمي معوض عادل، مش عادل عودة، أيوة أنا معوض عادل الشهيد الحي، أنا معوض عادل اللي بعاني من غيبوبة من 20 نوفمبر 2011 لحد دلوقتي. أنا عارف كويس مصدر إلهامي وعارف الدافع اللي برغم إصابتي بالعجز الكامل والغيبوبة إلا أن أنا متمسك بالحياة. عارفين إيه مصدر إلهامي؟ هو عقلي. أنا هخلي عقلي ينسيني الحقيقة، حقيقة إن أنا مصاب بعجز كامل، وإن أبويا متوفي، وإن صاحبي حسن مات، وحياتي اتغيرت 180 درجة، وإن سبت والدتي حزينة وأختي وحيدة، سبتهم لوحدهم يواجهوا هموم الحياة ومتعبها. كل أمنيتي إن أنا فوق وقف جنبهم وساعدهم، لكن لحد ما يجي اليوم اللي أنا فوق فيه واسترد وعي لازم أنسى، أنسى كل حاجة. النسيان وسيلة، النسيان وسيلة عقلي الوحيدة لمواجهة وحدتي اللي استمرت 5 سنين. بنسى الواقع كله وبخلق لنفسي عالم افتراضي، وبصدق نفسي وعيش شهور بالأحلام وطموحات ولحظات سعادة زائفة، لكنها هي الدافع ومصدر الإلهام لبقائي حتى، وهي السر اللي مخلياني لحد دلوقتي بقاوم الموت. وزي ما احتجت مصدر إلهام ودافع، فعم خيري كان لي دور كبير وكان سند ليا في غيبوبتي، لأن بدون عم خيري كان زمان عقلي هيصدق بنسبة 100% كلام الدكتور جمال، وهيصدق إن أبويا وحسن عايشين. عم خيري أو عملي الخير لي دور كبير جدا عشان يذكرني بحقيقتي، وعشان لما فوق أكون واعي للعالم اللي حواليا وإيه حقيقي وإيه الخيال. الحمد لله، الحمد لله إن كنت بعمل خير حتى لو كان قليل جدا. هو أي نعم عم خيري ظهر مسن وعجوز وضعيف، إلا إن هو قام بدور وساعدني لحد اللحظة دي. أنا لازم أفوق عشان أحكي للناس قصتي ويعرفوا قد إيه عقل الإنسان قوي وقد إيه الإرادة تقدر تهزم المستحيل. برغم إن أنا بقالي 5 سنين مصاب بعجز كامل وفي غيبوبة، إلا إن أنا مش هستسلم وهفضل أقاوم لحد ما انتصر واستعيد وعيي بالكامل. أنا أقوى من الموت، أنا أقوى من الموت، أنا أقوى من الموت. هتسألوني إيه كل اللي بتتمناه؟ بتمنى من كل جوارحي إن فوق من الغيبوبة عشان أقف جنب أمي وأختي وأكون سند ليهم في الحياة. أنا لازم أفوق وأعمل خير كتير، يمكن يرجع عم خيري شباب. وأتمنى من كل قلبي لما فوق ألاقي حد يساعدني ويقف جنبي ويغير حياتي للأحسن زي الدكتور جمال عبد الناصر. للعلم، شخصية معوض حقيقية، لكن أحداث القصة مستوحاة من خيال المؤلف. أتمنى تكونوا فهمتوا المقصد من القصة، وهو العقل وحاجات تانية كتير زي الناس اللي بياخدوا الأعضاء البشرية وبيتجروا بيها، العمل الخير. القصة هي مش مرعبة ولكن ليها رعب نفسي. الحياة اللي احنا بنعيشها والنفوس الضعيفة والنفوس الوحشة، الخير اللي انت المفروض تعمله في حياتك وقوفك وتكون راجل قدام الحياة وتكون سند لأمك واختك وعيلتك كلها، تكون شرف ليهم. سواء انت اللي بتسمعني او انت اللي في ثانوية عامة، مش لازم تجتهد عشان تبقى حاجة كبيرة في المجتمع عشان تشرف امك وابوك واختك وكل عيلتك واخواتك، او انت مش المفروض تشرفي اهلك كلهم؟ دي نصيحة، ممكن الرواية او القصة تعجب الناس وممكن ما تعجبش الناس. انا عارف ان في ناس كتير تاهت وناس كتير ما فهمتش، لكن لو عدت وفهمت الدنيا هتعرف ان عقلك مشوش، بتفكر في ايه وعايز تعمل ايه. صدقني انت عقلك قائد يقدر يعمل حاجات كتير قوي تفيدك وتفيد اهلك وتفيد بيتك. اوعى تسيب عقلك لحاجات تانية تبهدل الدنيا كلها وتبهدل مستقبلك ومستقبل اهلك. انت او انت خلي بالكو، الرعب او البرنامج مش هدفه هو الرعب والعفاريت والجن بس، لا، هدفنا ان احنا بنوصل رسالة، حتى لو كانت برعب نفسي، حتى لو كانت بحكاية اجتماعية، حتى لو كانت بقصة رومانسية، حتى لو كانت بأكشن أو بقصة بوليسية. المهم إن انت وهي تكونوا مستمتعين بالقناة دي. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.